بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوظيفة أو المهمة الخامسة من مهام الرسل عليهم السلام، وهي التنوير أو إخراج البشر الذين اهتدوا بهديهم من الظلمات إلى النور، نتناول في هذه الحلقة الوظيفة السادسة، وهي وظيفة إقامة القسط أو إقامة العدل، والتي نص عليها قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يعني الله تعالى يبين غرض الرسل عليهم السلام هو إقامة القسط، أنزل معهم الكتاب وأنزل معهم كذلك الميزان الذي تميز به القيم الفاضلة من القيم المنحرفة، الذي نزن به الأشياء بحيث نعرف الحق من الباطل، الخير من الشر. الغرض من ذلك هو إقامة القسط، ولذلك من مهام الأنبياء إقامة الحكومة العادلة. لا، الأنبياء لا يتركوا الصراع بينهم وبين أقوامهم بسبب هذا الأمر. الأنبياء لم يدعوا الناس فقط إلى ذكر الله هكذا في زوايا أو في خلوات خاصة دون أن يكون لهم تأثير في الحياة. الأنبياء كانوا يدعون إلى إقامة الحكومة العادلة الحاكمية الإلهية، ولذلك خالفهم أقوامهم ولذلك حاربوهم. كذلك الله تعالى يقول عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. طبعا هذه الآية الكريمة تنطبق في كل المجالات، سواء بخس الميزان في المجال الاقتصادي أو في كل المجالات، لأن العدل هو إقامة الميزان. ولذلك الأنبياء عليهم السلام جاءوا بتحقيق العدل وإقامة الميزان في كل المناحي. كل دور الرسل عليهم الصلاة والسلام هو تحقيق العدالة. يقول السيد عبد الملك: من مهام الأنبياء عليهم السلام السعي للدفع بالمجتمع الإنساني لإقامة العدل والقيام بالقسط والكف عن الظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثم تكون التعليمات الإلهية أساسا لسعادة الإنسان في هذه الحياة، لا يسعد إلا بها، وإلا البديل عن ذلك هو الشقاء. طبعا عندما يأتي الميزان المراد به الميزان في كل شيء، المعايير المرتبطة بالأخلاق، المعايير المرتبطة بالقيم، المعايير المرتبطة بالناس، المعايير المرتبطة بالحكام. القرآن الكريم وضح لنا كل هذه المعاني، ما هي شروط الحاكم. عندما يذكر الله تعالى فرعون وفي الحقيقة يبين لنا كيف الأمور التي لا ينبغي أن يكون الحاكم عليها. الحاكم كيف كان يقول: أنا ربكم الأعلى، استخف قومه فأطاعوه، كان يتصور أن مصر كلها له، هذه الأنهار تجري من تحتي، كان يستغل السحرة والشعوذة. طبعا هذه كلها صفات السلبية. الله تعالى عندما يذكر لنا نموذج فرعون حتى نبتعد عن هذه، أو حتى يبتعد الحاكم. وعندما نقول الحاكم المراد به كل مسؤول عن كل هذه التصرفات. وهكذا عندما يذكر لنا سليمان عليه السلام، يعني عندما تفقده للطير مثلا، الاهتمام حتى بأبسط شيء، دليل على الصفات التي عليها الحاكم الصالح، الحاكم المؤمن، الحاكم الذي يراعي شريعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا عندما يذكر مثلا هامان، الله تعالى يذكر هنا نموذج للوزير، يعني هذا في المجال السياسي، كيف يكون ذلك الوزير، ما هي شروط الوزير، ما هي صفات الوزير، هل يشير بالخير أم البطانة التي تحيط بالحاكم. وهكذا في كل المجالات، عندما يتحدث الله تعالى عن أو القرآن عن الاقتصاد كذلك، يعني كيف تكون الاقتصاد في كل المجالات. طبعا عندما نطبق هذه الأمور البعض يتيه، يقول الآن أنظمة سياسية وديمقراطية وبعض الكلمات، ولكن عندما ننظر إلى القيم نرى شيء هو الأساس، يعني لا نتيه كما يقال بالصور وبالأشكال، وإنما ننظر إلى الأعماق، ننظر إلى بواطن الأمور. هذه الديمقراطية لها أشكال ولها انتخاب ولها صناديق، نعم، وحملة انتخابية، وهناك في الظاهر أنها تريد أن تقيم العدالة بحيث الناس جميعا يتاح لهم أن يصوتوا. ولكن عندما نبحث في حقيقة الأمر، بدل كل هذه التفاصيل الكثيرة التي ينبهر بها الكثير، الغرب يقول ديمقراطية، ليس هناك تزوير الانتخابات، ليس هناك يعني هناك صناديق، هناك حملة انتخابية شفافة، أحيانا بعض الناس في المعارضة يصلون وبسهولة، بعض الناس تجدهم مثلا حتى من جهات هنود مثلا تجده يصبح حاكما أو رئيس حكومة في بريطانيا مثلا، فينظر إلى هذه الشكليات ويأتيه فيها، ولكن ينسى أعماق ذلك الأمر. أولا هذه الديمقراطية، من هؤلاء الذين أتيح لهم أن يصلوا؟ من الذي أوصلهم؟ تجد أن هناك مؤسسات إعلامية ضخمة تديرها أيادي محدودة وفئات محدودة وأغنياء محدودين. وطبعا هؤلاء قبل أن يتيحوا لذلك الهندي لأن يصل لحكم بريطانيا يفرضون عليه عشرات الشروط ويصبحون هم المتحكمين فيه وهو واجهة فقط، وبالتالي أي عدل هذا؟ هؤلاء الذين انتخبوا كانوا كالقطيع، لأن الغرب الآن البعض يتصور أن الغرب لهم حكمة ولهم عقل، وفي الحقيقة هم كالقطيع، وسائل الإعلام هي التي تتحكم فيه، إلا من ندر، إلا إذا كان أحيانا بعض الجهات تستطيع أن توصل الرسالة، ولكن الكثير منهم يتابعون أو يهتمون بما تريده تلك الوسائل، وتلك الوسائل لجهات خاصة. النظام الرأسمالي طبعا نابع من هؤلاء جميعا. فلذلك هنا الانبهار ينظر، حتى ننظر المسألة، حتى لو كان الأمر ليست هناك مؤسسات، لكن هل يستوي القرآن الكريم يفرق بين الناس، بين المتقي الحكيم العاقل الرشيد وبين السفيه؟ الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني هل يمكن للسفيه في النظام القرآني أو بحسب الدستور القرآني أن ينتخب ويحدد من الحاكم الذي بعد ذلك يفرض قوانين والتشريعات والقيم على المجتمع؟ استحيل، هذا الذي لم يؤتمن على المال كيف يؤتمن على هذه الأمور؟ لكن في المجتمعات الغربية ليس هناك هذا الشرط، يستوي الحاكم أو يستوي السفيه المقامر السكير المدمن على المخدرات مع العالم الحكيم الفيلسوف المفكر الطبيب، يستوون جميعا، كلهم لهم، كل شخص منهم له صوت. ولذلك نجد هؤلاء كيف يتقربون من عامة من هؤلاء المنحرفين. قبل ذلك مثلا أمريكا، الرؤساء الأمريكيين كان لهم موقف سلبي من الإجهاض مثلا، لكن رأى الرئيس الأمريكي ترامب أو غيره قبل ذلك بأن هذا الموقف سيؤثر سلبا في نتائج الانتخابات، فتخلى عن رأيه وتخلى عن مبدئه وأجاز هذا الأمر. كذلك بايدن الرئيس الأمريكي الحالي كيف قال، يعني كان يخاطب، يعني كان ضد المثلية وكان يعتقد أن أمريكا لا ينبغي أن تسقط في أوحال المثلية، لكن عندما وصل إلى الحكم ورأى أن ذلك سيؤثر فيه قال نحن أمة مثلية، وتزين البيت الأبيض طبعا الذي هو رمز لأمريكا تزين بعلم المثلية، وصارت أمريكا تقيم وتشريعاتها وقوانينها تسمح بهذا الأمر. وبالتالي هنا عندما ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية ننظر إلى هذه القيم، وبالتالي هؤلاء لا ننبهر بالانتخابات ولا بالأصوات ولا بما يسمونها حرية الرأي، لأن حرية الرأي هي بمفهومها القرآني الهوى، غلبة الظلمات على النور. القرآن يبين أن الحق هو أحق أن يتبع، ليس بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويبين أن الملأ هم الذين ينحرفون، أئمة الضلال أئمة الكفر، وبالتالي الحضارة الغربية كلها تقوم على الملأ، الملأ الذين يملكون الثروات، الملأ الذين يملكون الشركات الكبرى، الملأ الذين يملكون حتى مؤسسات الأدوية. الكثير أكبر شركة في أمريكا لصناعة الأدوية ترتكب جرائم كبرى، لها رأس مالها تريليونات الدولارات، وحكمت كثيرا على أدوية تبيعها لا قيمة لها ولا فوائد منها، بل تعود بالضرر، وتبيعها طبعا لإفريقيا وللجهات المختلفة من العالم، وأحيانا تبيع أدوية تنشر أمراضا ثم تبيع بعد ذلك. الهدف لها هدفها هو الوصول إلى الربح، لأن هذا هو القيام أو النظام الرأسمالي يقوم على هذا الأمر. الفلسفة المادية، عندما نقول النظام الرأسمالي، كل من يتبنى الفلسفة المادية يفكر هذا التفكير، لأنه ليس لديه إله يحاكمه، ولا إله يراقبه، وليس لا يخاف من مصير سيء ينتظره، وبالتالي يتيح لنفسه في الحياة، يتصور أن الحياة فقط محصورة في هذه الحياة الدنيا. ولذلك عندما نرى الذين ينبهرون بما يسمى الحضارة الغربية هم جاهلون تماما بها، لأنها لا تمثل الإنسان، لأنها تتيح الحرية لكل أصحاب الأهواء. الآن في الغرب حتى هناك من يتحول، من يسعى وحتى بعمليات تجميلية ليتحول إلى قطة أو يتحول إلى كلب، ويلبس أرضية عند، يعني هناك مؤسسات أنسجة خاصة بهذا الأمر. وبالتالي الذين الآن يقارنون أو يتوهمون أن القرآن الكريم لم يصل إلى تحقيق العدالة أو العفو، النظام الحكم المتناسب، وتصوروا أن الديمقراطية هي التي تقوم بذلك، طبعا هؤلاء لا يعرفون الحضارة الغربية. يعني حتى الذي كتب كتاب نهاية التاريخ فوكوياما هو نفسه تابع عن ذلك وراجع عن ذلك، قال كنت أتصور أن أمريكا قد وصلت إلى المثالية وحققت الديمقراطية بصورتها الجميلة، ولكن تبين لي بعد ذلك أن ذلك كله مجرد هراء، مجرد أكذوبة. أمريكا تحاول نعم في بلادها أن ترضي الشعب حتى ينتخب الحاكم، لكن مع غيرها تمارس كل أنواع الجرائم وتسرق من كل الشعوب وتنهب ثروات كل الشعوب، وبالتالي الجهة الوحيدة التي تحقق العدل هي القرآن الكريم، النبوة، الذين ساروا في خط النبوة طبعا من هذه الأمة، الإمام علي، الإمام الحسين، كل الأئمة، كل الذين تحققوا بذلك الصفاء الروحي، بذلك الإيمان، بالتواصل مع النبوة، كانوا وقتلوا بسبب هذا الأمر. العترة الطاهرة الذين ذبحوا، الذين شردوا، الذين نفوا من الأرض، كلهم كانوا بسبب تحقيق العدالة باعتبارها هي الأساس، أو هي أساس من الأسس المهمة التي كلفوا بها. في التاريخ الإسلامي للأسف نجد أن فئات محدودة جدا هي التي قامت بهذا الدور. نجد ربما هناك من يهتم بالتزكية أو يهتم بالتعليم أو يهتم بأشياء معينة، ولكن الغفلة الكبرى التي وقعت لهذه الأمة هي الغفلة عن هذا المجال. حتى صار بعض المسلمين يتصورون أن ما يسمى بالعدالة والحقوق، حقوق الإنسان وغيرها، لم ترد في الله، وصاروا يتصورون أنهم حتى يفعلوا هذا الأمر لابد أن يتبنوا الاشتراكية أو الشيوعية أو أي أفكار بشرية، وصاروا يرجعون إلى هذه وكأنها البدائل، وكأن القرآن والأمر ليس كذلك، لا الشيوعية ولا الاشتراكية ولا أي نظام بشري ولا أي فلسفة ولا أي فكر يمكنه أن يكون جزء بسيط من الشريعة الإلهية المتكاملة. العدالة الإلهية ليست فقط في الجوانب السياسية، بل تشمل كل الحياة ابتداء من تربية الأفراد أنفسهم. الغرب الآن يظهر كأنه بصورة أن أفراده يعني فيهم سلوك حضاري أو ذوق حضاري، ولكن ذلك كله نتيجة تلك القوانين أو تلك الضرائب الشديدة والغرامات الشديدة لكل من يخالف القانون. لكن بمجرد أحيانا انقطع الكهرباء أو تحصل أحيانا بعض الفوضى، فتجد أن كل الذين كانوا يظهرون بصورة المسالمين تحولوا إلى معتدين. والآن أمريكا تسجل أكثر حالات، لأن الأسلحة عندهم مسموحة ولكن هم لا يتكلمون، حالات القتل في المدارس، في المؤسسات المختلفة، يعني جرائم كبيرة تحصل، وهناك فيديوهات طبعا موجودة ولكن تحذف كثيرا، تحذف كل ما ينزل مثل هذه التسجيلات يحذف، تصور الواقع الأمريكي. أمريكا من الحقيقة، يعني حقيقة أمريكا، المشردين الذين يبيتون في الشوارع، شوارع كبيرة جدا، ضخمة جدا، كلها في هذا الأمر، وهم يسخرون أحيانا، يصورون بعض بلاد المسلمين، ولكن أين وهم؟ يعني بلاد المسلمين مع تخلفها ولكن أفضل من ناحية نواحي كثيرة جدا. ولذلك الشريعة الإسلامية أو الأنبياء عليهم السلام جاءوا لتحقيق العدل، ولا يمكن أن يحقق العدل من دونه، ولا يمكن أن يتحقق العدل من دون الورثة الذين هم كلفوا بهذه المهمة، يعني الذين أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين وغيرها كما سنرى إن شاء الله، كلها لتحقيق هذه العدل، لتحقيق العدالة. لأن أول ما حاربته الفئة الباغية حاربت العدالة، حاولت أن تعيد قيم الجاهلية وتعيد سدنة الجاهلية وتعيد طواغيت الجاهلية، وسنرى بتفصيل في ذلك عند الحديث عن الولاية. والحمد لله رب العالمين.